يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تطويل الخطيب لخطبة العيد والكلام فيها في السياسة والأحداث الحاصلة؟ هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. الأحداث الحاصلة والسياسة ليس للحاضرين دخل فيها، هل يغيرون منها شيء؟ لا يغيرون منها شيء. أن تعلمهم بما يحتاجون إليه من أحكام دينهم، علمهم بما يجهلون. أما مسألة السياسة والأحداث والأشياء هذه ما يستفيدون منها شيء ولا يقدرون يغيرون منها شيء. نعم.